حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. لن يمنا في شابي أسد لو كانوا ذياب ما يسطو يحكوا في عابي مالك له هالزمن عابا ذاقوا دماني في غيبي وأنا في وجهي وما أشابا ما يسطو يحكوا في عابي مالك له هالزمن عابا كويت جروحي لو باتت ماضي وش اللي محيها ود عيون الوغى طبت على بساطك دميها ملكت الكون انحبيت عيونك مبتلي فيها انا يا زهرة في البيت أنا البيت المظليها احكي لي ليه مروا المواقف اللي قتلوني والفعل ديني احكي لي كيف جازت عقلبك الفكرة اني خاطب يومي زدت همومي عظهري ومشي بس علشان انت نسيتي قديش عملت وسويت راضي ضميري من قلبي تخطيت راسي عم خدة ويجبر خاطري ليه لن يمانا في شابي أسد لو كانوا ذياب ما يسطوا يحكوا في عيبي مالك له هالزمن عابا ذاقوا دماني في غيبي وانا في وجهي وما أشابا يسطوا يحكوا في عيبي مالك له هالزمن عابا كويت جروحي لو باتت ماضي وش اللي محيها وإذا عيون الوغى طبت على بساطك دميها ملكت الكون انحبيت عيونك مبتلي فيها أنا يا زهرة في البيت أنا البيت المظليها لو كانت أيامي معدودة لو كانت ظروفي مجهولة ما حيد عن العز ولا قولت إني مهزوم حتى أموت ولا لي بالكسرانة غيمة سماي اللي راضي نعيمة سماي اللي راضينا بينا إنا نموت ولا نموت طابت بيدينا جروح تستقي سقم وبكف ساقيها مرتعا فيها منه كما عاشقا في سره تمل كم فرقة غمت كما الملاك إذ سقطوا كويت جروحي لو باتت ماضي وش اللي محيها وإذا عيون الوغى طبت على بساطك دميها ملكت الكون انحبيت عيونك مبتلي فيها أنا يا زهرة حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.